الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وقال الذي آمن. ما إعراب الذي؟ مبني في محل رفع فاعل. أحسنت، بارك الله فيكم. ضرب مثل فاستمعوا له، مثل ما إعرابها؟ نعم، أحسنت. لو أكملتم الإعراب أحسنت، بارك الله فيكم. ما نوع الخبر هنا؟ والمغلقات يتربصن. أحسنت. الله خالق كل شيء. مفرد. أحسنت. إن هذا أخي. ما إعراب أخي؟ خبر إن. نعم. مرفوع بها. نعم. على مترفعه ضمة مقدرة على قولها قبل المتكلم. أحسنت. من أحسنت. بارك الله فيك. ليس الشديد بالسرعة. ما إعراب الشديد؟ ليس مرفوعا بها. أحسنت، بارك الله فيك. والآخرة خير لك من الأولى. الكاف في لك، ما محلها من الإعراب؟ أحسنت. ولسوف يعطيك، الكاف هنا في يعطيك، ما محلها من الإعراب؟ في محل نصب. أحسنت. ألم يجدك يتيما فآوى. أين فاعل آوى؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نسمع درس جديد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من علماء بعد. اللهم اغفر لنا مشايخنا ومشايخ ووالديه وسيدنا أجمعين. قال الناظم: وفقه الله تعالى ونفع بك معه المنصوبات. بالنصب فاحكم لي مضارع زك بعدن ومصيبي والاسم باب إن وخبل في باب كان يستقر في باب ظن نصب مفعوليه قط وعد مفعولا به أو مطبقا أو معه أو من أجله كصنتقا والظرف والتمييز والحالة وزد هنا منكرا منادا ما قصد كذا المضاف والشبيه وابني بالضم مفرد معرف عني. نعم، كذا المضاف. كذا المضاف والشبيه وابني. نعم، وابني. أحسنت، بفتحة فقط بدون إشباع الفتحة. نعم، وابني هكذا. نعم، وابني، ليس وابني بل وبني، يعني بفتح الواو فقط دون ألف بعدها. وبني بالضم مفرد معرف عني ونصف ما استثنته إلا وجب إذا يكون ذا تمام موجبا وذو تمام بعد نفي جاز إبداله والنصب كلا حاز وفاقد التمام والإيجاب وجه له عوامل الإعراب ونصب ما استثنيته بما عدا وما خلا أوجب وفعلين عددا وبخلا حاشا عدد وبخلا حاشا عدد الحالة خصية وصف بها أفعالا وبالإضافة يكون الجر لكل ما استثنت سوى وغيره. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: وفقه الله. باب المنصوبات. بالنصب فاحكم لمضارع زك بعد النواصب، وقد سبق هذا عند الكلام على النواصب، مثلا قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يغفر هذا فعل مضارع منصوب وناصبه أن، وقد سبق هذا في أحوال إعراب المضارع. والاسم باب إن، الاسم في باب إن وأخواتها، وقد سبق ذكر خبرها في المرفوعات. الاسم من المنصوبات. إذا قلت: إن زيدا مسافر، إن زيدا مسافر. أين اسم إن؟ نعم حسنت. وما إعرابه؟ إنه منصوب بها على الفتحة. نعم طائرة. أحسنت بارك الله فيكم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أين اسم أن هنا؟ الله جلالة الله. نعم إنا موصول بها على التصفيق. نعم كأنهم حمر مستنفرة، أين اسم كأنه؟ ضمير. نعم ماذا تقول في إعرابه؟ ضمير هم أو ضمير ها، ضمير متصل. نعم ومبني على الضمير. نعم محل نصب. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ليت الشباب عائد، أين اسم ليته؟ الشباب. ماذا تقول في إعرابه؟ الشباب لا اسم ليته؟ ليته مصوب على مصوب. نعم حسن. لعل الساعة قريب، أين اسم لعل؟ ساعة. نعم ما إعراب الساعة؟ لعل ما أنصبهم بها. نعم أحسنت. ولكنهم قوم يفرقون، أين اسم لكن؟ ضمير. نعم ماذا تقول في إعرابه؟ في محل ضمير هذا محل ضمير ضمير متصل مبني على الضم في محل اسم كان. نعم أحسنت. في محل نصب اسم لكن. قال وخبر في باب كان يستطر، الخبر في باب كان وأخواتها منصوب وقد سبق ذكر اسمها في المرفوعات. وكان ربك قديرا، أين خبر كان؟ قديرا. ما إعرابه؟ خبر كان منصوب بها على نصب الفتحة الظاهرة في آخره. نعم حسنت. أمس الجو باردا، أين خبر أمس؟ باردا. أحسنت. فتصبح الأرض مخضرة، أين خبر تصبح؟ مخضرة. أحسنت. أضحى زيد مسافرا، أين خبر أضحى؟ مسافرة. مسافرة. ظل وجهه مسودا، أين خبر ظل؟ مسودا. يبيتون لربهم سجدا وقياما، أين خبر يبيت؟ سجدا. سجدا. سنت. صار الطين حجرا، أين الخبر؟ حجرا. ليسوا حجرة. سواء، أين خبر ليس؟ ليسوا سواء. سواء. نعم أحسنت. قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، أين خبر يزال؟ مختلفين. ما إعراب مختلفين؟ خبر يزال أحسنت. أحسنت أحسنت. وقل مثل ذلك في خبر لن نبرح، من فك ما فتئ. أي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أين الخبر؟ حيا. نعم ما إعرابه؟ خبر دام منصوب على حضري حضر الآخرين. نعم. ما دام. بارك الله فيك. ما دام. في باب ظن نصب مفعوليه قر. أفعال باب ظن سبق أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصيبهما مفعولين لها، وهي نوعان: أفعال قلوب وأفعال تحويل. فأفعال القلوب هي التي معانيها قائمة بالقلب متصية به، مثل ظن ورأى وحسب وخال وزعم ووجد وعلم. وأفعال التحويل هي التي تدل على تحول الشيء من حالة إلى أخرى، مثل جعل وصير واتخذ. تقول: ظننت زيدا مسافرا. زيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، مسافرا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أين مفعول أظن الأول؟ الكاف. الكاف، أحسنت. ما إعرابه؟ ضمير ومنع مشتت هو اللي أحسنت أحسنت. ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول لأظن. وأين المفعول الثاني؟ مثبورا. ما إعرابه؟ مفعول به الثاني لظن لأظن على وصف الفتحة الظاهرة. نعم أحسنت. ومن أخواتي ظن رأى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه بعيدا، أين المفعول الأول؟ نعم، ما تقول في إعرابها؟ ليرى. ليرى، أحسنت. بعيدة على فرون ثاني مصوبة بفرون ثاني ليرى مصوبة به وعلى نصب به فتح. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ونراه قريبا مثل يرونه بعيدا في الإعراب، فالهاء هي المفعول الأول وقريبا مفعول الثاني. من أخواتي ظن حسب. لا تحسبوه شرا لكم، أين المفعول الأول؟ نعم، وأين المفعول الثاني؟ شرا. نعم. ومن أخواتي ظن خالة. تقول: خلت زيدا مسافرا. أين المفعول الأول؟ زيدا. وأين الثاني؟ مسافر. أحسنت. ومن أخواتي ظن زعم. قال الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا، أين المفعول الأول؟ نعم أحسنتم. والثاني شيخا. نعم. ومن أخواتي ظن وجد. إنا وجدناه صابرا، أين المفعول الأول لوجد؟ نعم. والثاني صابرا. نعم. ومن أخواتي ظن علم. فإن علمتموهن مؤمنات، أين المفعول الأول؟ ضمير. نعم. وأين المفعول الثاني؟ مؤمنات. طيب لو عرفت المفعول الثاني؟ مفعول الثاني. نعم. مفعول على النصب يمكن أن يضع الفتحة لأقدم الوحيد لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت، بارك الله فيكم. ومن أفعال التحويل جعل، وهي من أخوات ظن، فجعلناه هباء منثورا. أين المفعول الأول؟ نعم أحسنت. والثاني هباء. نعم. ومنها من أفعال التحويل صيّر، تقول صيّرت الطين خزفا. أين المفعول الأول؟ الطين. والثاني خزفا. ومنها اتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أين المفعول الأول؟ إبراهيم. والثاني خليلا. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قال وعد مفعولا به أو مطلقا أو معه أو من أجله كصمتقة. من المنصوبات أيضا المفعول به، وهو ما وقع عليه الفعل، هو ما وقع عليه الفعل. ففي قولك أكرمت زيدا، زيدا مفعول به لوقوع الفعل عليه وهو الإكرام. خلق الله السماوات والأرض، السماوات مفعول به. ماذا تقول في إعراب السماوات؟ يقول فيه منصوب. نعم. قال عبد الله في الدنيا مع الفتحة، لأنه جمع السالم. أحسنت. حكم المفعول به إذا النصب، فإن كان معربا فهو منصوب، وإن كان مبنيا فهو في محل نصب. أكرمني زيد، أين المفعول؟ المتكلم. يا المتكلم. وسبق أن الضمائر من المبنيات، فالياء هنا في محل نصب، تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب فلا تخشوهم واخشوني، ماذا تقول في إعراب الهاء في فلا تخشوهم؟ تقول في محل نصب مفعول به. نعم، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. واخشوني، ما إعراب الياء؟ نعم. ألهاكم التكاثر، ما إعراب الكاف في ألهاكم؟ نعم أحسنت. إياك نعبد، أين المفعول؟ إياك. نعم أحسنت. إيا هي الضمير، وبعدها لواحق تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، عن مشهور عند المعربين. فإيا هي المفعول، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. وبهذه الأمثلة نعلم أن المفعول به قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، والمضمر قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. أكرمت زيدا المفعول به هنا ظاهر. فلا تخشوهم المفعول به هنا مضمر وهو ضمير متصل. إياك نعبد المفعول به هنا ليس بظاهر بل هو مضمر وهو منفصل. وعد مفعولا به أو مطلقا، من منصوبات المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. والمصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، تقول ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا هو المصدر. أكرم يكرم إكراما، إكراما هو المصدر. ففي قولك انتصر الحق انتصارا، انتصارا مصدر، انتصر ينتصر انتصارا، إذا انتصارا هذا مصدر. وهو فضله بمعنى أنه ليس ركنا في الإسناد، ليس مسندا ولا مسندا إليه، يعني هو زائد على المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية وعلى الفعل والفاعل في الفعلية، هذا معنى فضله. هو مصدر فضله. وقد سلط عليه عامل من لفظه، نصبه عامل من لفظه وهو انتصر. وفي قولك قعدت جلوسا، جلوس مفعول مطلق لأنه مصدر من جلس يجلس جلوسا، هو مصدر وهو فضله كما تقدم، ليس ركنا في الإسناد. وقد نصبه عامل من معناه وهو قاعدة. وكلم الله موسى تكليما، ما إعراب تكليما؟ نعم أحسنت. طيب نريد أمثلة من مفعول مطلق من القرآن. نعم وأيضا طيب طيب وأيضا صلى الله عليه وسلم سلموا تسليما أحسنت، وكبره تكبيرا، ورتل القرآن ترتيلا. ومثل الشيخ عثمان بفجلهم ثمانية جلدة. وهذا يبين أن المفعول المطلق لا يلزم أن يكون مصدرا، هذا هو الغالب، الغالب أن يكون مصدرا، لكن قد ينوب عن مصدر غيره، قد ينوب عن مصدر العدد. فجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين هنا مفعول مطلق وليس مصدرا، بل العدد هنا ناب عن المصدر، والأصل فجلدوهم جلدا ثمانين، فالعدد قد ينوب عن المصدر. والآية أيضا قد تنوب عن مصدر، ضربته سوطا، الأصل ضربته ضرب سوط، وكذلك ما دل على كلية أو بعضية، فلا تميلوا كل الميل. كل هنا مفعول مطلق، الأصل فتميلوا ميلا كل الميل، كل مفعول مطلق مع أنه ليس مصدرا لكن ناب عن مصدر غيره. قصر الطالب بعض تقصير، بعض هنا مفعول مطلق وليس مصدرا، لكن الغالب أن يكون مفعول مطلق مصدرا. أو معه، من المنصوبات كذلك المفعول معه، والمفعول معه اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية. المفعول معه اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. تقول سرت والنيل، أنا سائر والنيل، فالنيل هنا في المثالين مفعول معه منصوب وهو اسم، وهو كذلك فضلة لأنه زائد على المسند والمسند إليه. والواو هنا بمعنى مع، وقد سبقت بفعل في المثال الأول سرت والنيل، وسبقت باسم فاعل في المثال الثاني أنا سائر والنيل، وسائر فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل وحروفه. تقول سريت والقمر، واستذكرت والمصباح، وخرجت وطيوع الشمس، وتقول جاء الأمير والجيش، سافرت وزيدا. والمفعول معه في استذكرت والمصباح لم يشارك في الفعل، المصباح ما شارك في الفعل استذكر، لكن في جاء الأمير والجيش المفعول معه وهو الجيش شارك في الفعل، شارك في المجيء. وبهذا تعلم أن المفعول معه نوعان، يعني قد يشارك في الفعل وقد لا يشارك، وتميز بينهما بأنه في غير المشارك لا تستطيع تكرير الفعل، وفي المشارك تستطيع، تستطيع أن تقول جاء الأمير وجاء الجيش، لكن لا تستطيع أن تقول سرت وسار الجدار مثلا، سرت والجدار، لا تستطيع أن تقول سرت وسار الجدار. ومنه فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شركاءكم مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، سريت والقمر، ما إعراب القمر؟ مفعول معه، نعم معه منصوب، نعم. استذكرت والمصباح، ما إعراب المصباح؟ معه منصوب على وصف الظاهر الأخير، نعم. جاء الأمير والجيش، ما إعراب الجيش؟ معه منصوب على وصف الظاهر الأخير، نعم. أحسنت. قال أو من أجله كصمتقى المفعول، نعم شيخنا تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. بالمشارك يصح أن يعرب، يعرب معطوفا على المرفوع، قال جاء الأمير والجيش، نعم يصح أن تقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش يصح هذا، بل هو أقوى من النصب، يعني الأصل في الواو أن تكون عاطفة. نعم. إذن يمكن شيخنا أن يكون الطالب صحة الأب وعدم هو. نعم، هو كما سبق تميز بينهما بأنه في المشارك تستطيع تكرير الفعل، تستطيع أن تقول جاء الأمير وجاء الجيش، أما في غير المشارك فلا تستطيع أن تكرر الفعل. فالمفعول معه قد يصح منه الحدث وقد لا يصح. نعم، بارك الله فيكم. أو من أجله كصمتقى، المفعول من أجله هو المصدر المعلل لحدث شاركه في الوقت والفاعل، هو المصدر المعلل لحدث شاركه في الوقت والفاعل. تقول جاء زيد رغبة في العلم، جاء زيد رغبة في العلم، فرغبة هنا مصدر وهو يبين علة المجيء، وزمن المجيء والرغبة واحد، وفاعل المجيء والرغبة واحد وهو زيد، فيكون مفعولا من أجله. ولا بد أن يكون مصدر قلبيا، والرغبة مصدر قلبي. والضابط أنه يمكن أن يكون جوابا لقولك لماذا فعل الفعل، يعني ماذا جاء زيد رغبة في العلم. ومنه مثال ناظم، صم تقى، أي من أجل التقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أين المفعول من أجله؟ حذر. حسنت، ما إعرابه؟ فعود من أجله نصورا نصفة الحضائر على آخر. نعم حسنت. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أين المفعول من أجله؟ خشية. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أين المفعول من أجله؟ خوفا خوفا حسنت خوفا مفعول من أجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والظرف الظرف هو اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. الظرف اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. ففي قولك صمت يوم الخميس، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويوم اسم زمان سلط عليه الفعل قبله وهو على معنى في الظرفية، فظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وفي قولك صليت خلف المقام، خلف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وخلف اسم مكان سلط عليه الفعل قبله وهو على معنى في الظرفية، فالحد يصدق عليه. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، ولذلك سمي المفعول فيه، سمي ظرف الزمان وظرف المكان سمي مفعول فيه، لأنهما يبينان الزمان الذي فعل فيه الفعل والمكان الذي فعل فيه الفعل. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أين المفعول فيه؟ ما إعرابه؟ أحسنت. وهل في الآية مثال آخر؟ نعم. هل في الآية مثال آخر على المفعول فيه؟ نعم مع. مع. أحسنت. ما إعرابه؟ ظرف منصوب على منصوب فتح الظاهرة في آخره. نعم. طيب ظرف زمان أو مكان؟ مكان. مكان. نعم أحسنت. فالآية فيها ظرف، فيها مثال على ظرف المكان ومثال على ظرف الزمان. معنا ظرف مكان، غدا ظرف زمان. خالدين فيها أبدا، أين المفعول فيه؟ أبدا. ما إعرابه؟ مفعول فيه منصوب على منصوب فتح الظاهرة على آخره. نعم مفعول فيه ظرف زمان منصوب على منصوب فتح الظاهرة على آخره. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أين المفعول فيه؟ يوم. أحسنت. ماذا تقول في الإعراب؟ نعم أحسنت. أولم يروا إلى الطير. نعم شيخنا. هنا خالدين فيها أبدا، كيف نقدر معنى فيه؟ نعم ما نقدر لفظها لكن نقدر معناها في الأبد، الزمان المستقبل كله. أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان، فهم خالدين في النار في هذا الظرف كله، في الزمان المستقبل كله. وإياكم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أين المفعول فيه هنا؟ ما إعرابه؟ أحسنت. ظرف مكان منصوب ونصبه فتحة الظاهر وعلى آخره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ما إعراب وراء؟ مكان نعم أحسنت. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم هنا هل هي ظرف زمان؟ لماذا؟ ليست على معنى في. أحسنت. أحسنت. وإنما وقع الفعل على يوم، لذلك الذي وقع عليه الفعل ماذا تقول فيه؟ مفعول. نعم، الذي يقع عليه الفعل هو المفعول به. وأنذرهم يوم الآزفة، فيوم الآزفة منذر لا منذرون فيه. ليس المقصود أنذرهم في يوم الآزفة، بل أنذرهم نفس يوم الآزفة. ومثله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ليس المقصود اتقوا في ذلك اليوم، بل اتقوا نفس اليوم. فيوما هنا مفعول به، مفعول به. طيب، الكافر يخاف يوم القيامة، يوم هنا ظرف أو مفعول به؟ مفعول به. نعم، تحتملهما؟ لا، لماذا تحتملهما؟ هل الكافر الآن تراه يخاف يوم القيامة؟ نعم. هل الكافر يخاف يوم القيامة؟ يخاف نفس اليوم؟ يخاف في يوم القيامة. نعم، فهذا ظرف ليس مفعولا به. والمفاعيل خمسة، وقد ذكرها الناظم متوالية. من يذكر المفاعيل على ترتيب النظم؟ مفعول به. نعم. المطلق. نعم. من معه. نعم. مفعول يجل. نعم. والمفعول به يغضر. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. وقد جمع أمثلة هذه المفاعيل الخمسة الشبراوي رحمه الله في لاميته، فقال: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عتابك لي. ضربت ضربا، ما إعراب ضربة؟ أحسنت. أبا عمرو، أبا ما إعرابها؟ مفعول به. نعم. غداة ما إعرابها؟ زمان. نعم. وسرت والنيل، النيلة نعم، خوفا مفعول من أجله. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب، إذن نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.